بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثني أبو طاهر وحرملا جميعا ابن وهب. قال حرملا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي إمامة بن سالم بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس وجد عندها ضبا معنوذا قدمت به أخته حفيدة حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم له قلنا والضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاب قال خالد فاجتررته فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه حدثنا أبو الطاهر وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي أمامة بن سالم قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره. يقول أن خالد بن الوليد الذي يسمى سيف الله قال أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي. أخبره أنه دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية ولبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. أخوات كلهم فهم أبناء الخالة. الأربعة كلهم عباس وخالد أربعة كلهم خوات أربع خوات من الهلال ميمونة بنت الحارث الهلالية ولبابة الكبرى امرأة العباس ولبابة الصغرى ام خالد بن الوليد رضي الله عنه وحفيدة لإجابة الضب. هذول خوات من بني الهلال بنات الحارث الهلالي. الشاهد يقول ابن عباس انه دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام على ميمونة بنت الحارث الهلالية فجلس عندها فوهدها فجاءت رفيدة العربية البدوية جاءت بغب وجاءت بسمن وأقط وقدمته للرسول عليه الصلاة والسلام فأكل من السمن والأقط ولما أراد أن يأكل من الغب أخبر قال أخبر الرسول ما يريد أن يأكل قالوا يا رسول الله وغب فرفع يده قال خالد هو حرام قال لا فجره وخالد وأكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام فليس بحرام لو كان حرام ما أكله على مائدة الرسول ولكنه لم يكن بأرض قومي. الرسول يقول لكنه ليس بأرض قومي. الضب ما ينبت في أرض أراضي الحجاز إنما ينبت في السهل في بيته وما بيته هناك بعيد شوية. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن نضر عبد المحمد قال عبد أخبرني قال أبو بكر حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت فيه أم حفيدة بنت الحارث من نجد وكانت ذات رجل من بني جبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر مثل هذه يونس وزاد في آخر الحديث حدثنا الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن النضر ابن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا قال يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام مع ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس. قالت فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت به أم رفيدة. فقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لحم ضب جاءت به أم رفيدة الأعرابية تحت جعفر من بني جعفر. قال فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لحم ضب فرفع يده وقال إني أعافه. قال حرام هو؟ قال ولكني أعافه. وسيأتي أنه مسخ أن جماعة من بني إسرائيل مسخوا وأخشى أن يكون هذا منهم. أخشى أن يكون أمة الضب منهم أمة مسخوا من بني إسرائيل جماعة ولا أعلم ربما يكون الضب منهم أو هو المسخ الله أعلم. فلهذا يعافه الرسول عليه الصلاة والسلام. المشهد الشاهد أنه عافه وأكله خالد على مائدته. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي إمامة بن سالم بن هني عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيمون بضبين مشويين بمثل حديث ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قل الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن معمر قال عن الزهري عن الزهري قال عن أبي أمامة عن ابن عباس أبي أمامة بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين محلولين يعني مشويين شوي. فقدم للرسول عليه الصلاة والسلام وقدم معهما أقط وسمن فأكل من الأقط والسمن. فلما أراد أن يأكل من الضب أخبر أنه ضب فأعافه فرفع يده عنه. فقال خالد بن الوليد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني أجل أعافه لأنه ليس بأرض قومي. نعم. قال رحمه الله دهنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال دهنا أبي عن جدي قال دهني خالد بن يزيد قال دهني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا ومدن بن سالم أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت ميمون عنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر مثل حديث الزهري. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده شعيب قال الليث بن سعد. نعم. عن جده الليث بن سعد عن جده الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال قال عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر محمد قال عن أبي أمامة بن سهل بن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد. يقول ابن عباس أتي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيت ميمونة زوجته هذا بغبان مشويات محلولات مشويات وعنده خالد بن الوليد قال قال فذكر مثل حديث الزهري ذكر مثل حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لحم ضب فعافه ورفع يده عنه. يقول أنه ليس بأرضي فأجدني أعافه أنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وسيأتي أن جماعة من بني إسرائيل مسخوا وأخشى أن يكون هذا ضبا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار أبو بكر النافي قال ابن نافي أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة نبي بش عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أدت خالتي أم عبيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وضبا فأكل من السمن والأقط ودرك الضب تقذرا أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قال حدثنا قال ابن نافع أخبرنا غندر قال ابن نافع أخبرنا غندر وقال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي أم حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا قال أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمنا وأقطا وضبا فأكل من السمن والأقط وترك الرب. قيل يا رسول الله قال أني أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر الشيباني أن يزيد بن أسلم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا عنان ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد امرأة أخرى قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لما أكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد المرة وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا الشيباني الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم يزيد بن بسطام قال قال دعا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا دعا عروس بالمدينة فقرب إلينا 12 ضبا 13 ضبا فقال فآكل وتارك أحد يقول حرام وأحد يقول حلال وآكل. فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فقال فأكثر القوم حوله حتى قال بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا أنعنه. فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم لا قال الرسول لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. ما بعث نبي الله عليه الصلاة والسلام إلا محرما ومحللا. هذا حرام وهذا حلال ضروري لأنه بعث ليحل هذا ويحرم هذا. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعند الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم قوان عليه لحم. يقول ابن عباس بينما الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا إذ قرب إليه لحم قوان في لحم وقيل له فأكل من الأقط والسمن وقيل له يا رسول الله هذا الخوان الذي فيه ضب فرفع يده وترك. نعم. قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله يعني وليس بأرض الحجاز ما هو بأرض قوم فأجد إن أعافه. وقال لهم كلوه فأكلوا اللي عندهم الفضل وخالد فأكلوا الضبان اللي جاءتنا. وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه. قالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه الرسول عليه الصلاة. هذا اللي جعل الناس يقولون حرام. ميمونة تقول ما أكل شيء ما أكل منه الرسول لكنه حلال أكله خالد بن الوليد والفضل بن عباس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن نجراج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه. أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بضب فأبى أن يأكله. نعم. وقال لا أدري لعله من القرون التي نسخت يعني في جماعة من بني إسرائيل مسخوا فلعله من القرون التي نسخت ما أدري. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب قال لا تطعمه وقدره. وقال قال عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرياع منه ولو كان عندي طعمته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين، الحسن بن أعين قال حدثنا معقل، معقل بن يسار قال أنا بالزبير، أنا بالزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه، سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه. وقدره وقدره وقدره جابر، لأن الرسول قدره ولا أكل منه. نعم. وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، وهو طعام الرعاع، طعام البوادي كلهم الضبط. نعم. ولو كان عندي طعمته، ولو كان عندي طعمته أكلته. يعني هذا كلام عمر وهو خليفة ذلك اليوم. قال رحمه الله دثني محمد بن المثنى قال دثنا بن أبي عدي عن داود عن أبي نظر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا وفما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسقت فلم يأمر ولم ينه. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرياء ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند قال حدثنا أبو نظرة، أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول يا قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة. قال يقول أبو سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إنا بأرض مضبة يعني كثيرة الضبان فنأكلها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فما تفتينا؟ قال ذكر أن أمة من بني إسرائيل مسقت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لأن أمة من الأمم بني إسرائيل مسقت، يعني إن لا أدري له الضبان هذه المسقت، لأنه مسقت من آدم إلى حيوان، يعني جماعة من بني إسرائيل مسخهم الله تعالى وتقدس من بني آدم إلى حيوان، فلا أدري لو كانوا هذا الضبان، لأن صفة الآدم في الضب، الضب في صفة الآدم يركب إنثى كما يركب الآدم الإنثى، وفي صفات من صفات الآدم، فلا أدري لو هذه المنسوخة هي الحيوانات. فلم يأمروا ولم ينهاهم، فلم يأمرهم ولم ينهاهم، لكن عمر قال عندي أكلته وهو طعام رعاع الناس عامة الناس. وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عافه الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن لا نعافه. قال رحمه الله حدثني محمد بن آدم قال حدثنا عباس قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا في غاية مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجب وقلنا عاوده فعاوده فلم يجب ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال يا أعرابي إن الله لعنه وغضب على صفد من بني إسرائيل فمسخهم دواب ويدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست أكله ولا عنانا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد، بهز بن أسد قال حدثنا أبو عقيل الدورقي، أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة، أبو نضرة قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتى عربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني في غاية المضبة، أتى عربي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن بأرض مضبة كثيرة الضبة فهل نأكلها؟ فسكت الرسول قال عاود، فعاوده ثانية وعاوده ثالثة وهو لم يجبه، في الثالثة قال يا أعرابي إن أمة من الأمم مسخت ولا أدري لعل هذه الأمة فلا أحرم ولا أحلف. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا أبو عوانة نبي عبود عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سبع غزوات نأكل الجراد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور قال عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى قال قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد. هل بقلة الطعام فيه أم أنهم يختارون الجراد على غيره؟ الله أعلم. يأكلون الجراد 7 غزوات. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعد بن إبراهيم بن أبي عمر جميعاً بن عيينة النبي يعبر بهذا الإسناد. قال أبو بكر برواياته 7 غزوات وقال إسحاق 6 غزوات وقال ابن أبي عمر 76. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن بشار محمد بن جعفر كلاهما عن شعبان أبي يعبر بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر. جميعاً عن ابن عيينة. جميعاً عن ابن عيينة. سفيان. قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور قال عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات. يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 6 ولا 7؟ 6 أو 7. 6 غزوات أو 7 غزوات. نأكل الجراد يعني نحصل الجراد في البر ونصيده ونأكله. هل هو ما معهم طعام أم إنهم يأكلونه ولو معهم طعام؟ يأكلون الجراد يأكلونه ولو معهم طعام. قال أبو بكر 7 غزوات. قال أبو بكر 7 غزوات. قال إسحاق 6 غزوات. وقال إسحاق 6 غزوات. قال ابن أبي عمر 6 أو 7. وقال ابن أبي عمر أم 6 ولا 7. المهم إنه 6 ولا 7. الشاهد أن الرسول وصحابته يأكلون الجراد في هذه الغزوات. قال محمد بن المثنى 7 غزوات. قال محمد بن المثنى 7 غزوات مؤكدا. هل هذا الجراد صدفة يصادفهم الجراد إذا خرج مغزول يصادفهم الجراد؟ نعم يمكن صدفة يجيب الله الجراد يطلع من البحر وقال إنه نكتة حوت بإذن الله نكتة حوت فانكتوه منه وقيل إنه مستقل. ولهذا إن كان مستقلا وخلقه حيوان مستقل ففيه الجزاء. إذا قتلت الإنسان فيه الجزاء. كل مجموعة من الجراد صدق بمجموعة من الحب صدقة لوجه الله. هذا إن كان مستقلا خلقة مستقلة وأمه مستقلة. فإن كان نكت حوت فلا جزاء فيه. كان الحوت تنكت وتخرج الجراد من أنفها فلا جزاء فيه لأنه ما هو حيوان مستقل وله صيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان هشام بن زيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستفجنا الربا من رب الظهران فسعون علينا فلقبه قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها فأطلح فذبها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى بن أبي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا هشام بن زيد. هشام بن زيد قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس قال مررنا مر الظهران مر الظهران هذا اللي عند وادي فاطمة الحديقة الكبرى أول حديقة تسمى مر الظهران. يقول ما كان فقنا أرنبا في مر الظهران فهربت. يقول لما هربت لحقته أنس شاب 10 سنين 20 سنة فلحقتها ومسكها ثم أعطاها أبو طلحة فشواها أبو طلحة وأرسل بورك وكتبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مشوية فقبله عليه الصلاة والسلام وأكلنا. قال حدثني زهير بن حرب. قال حدثني زهير بن حرب. قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان. محول السند. فقال حدثني يحيى بن حبيب. حدثني يحيى بن حبيب. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث. كلاهما عن شعبة بهذا. كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد يعني والمتن أن أنس أنفجوا أرنبا في مر الظهران وأن أنسا لحقها فمسكها لحقها الشاب وشبوه يركض لحقها ومسكها مسك ثم شووها وأعطى أبو طلحة الوركين للرسول. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كعمس بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يحذف فقال له لا تحذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وقال ينهاني الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكو به العدو ولكنه يكسر السن ويقفى العين. ثم رأى بعد ذلك يحذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ينهاني الخذف ثم أراك تحذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. والإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا ابن بريدة قال حدثنا قال رأى عبد الله بن المغفر رجلا من أصحابه يحذف بالخلف يأخذ الحصاة ثم يحذف بها فنهاه قال لا تحذف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره قال يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره الخلف هذا اللي تخلف يسبع يحط صحتين حصاد ويقول بها كذا ارميها فقال فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينقو به العدو فإنه لا يصطاد به صيد ولا ينقو به عدو وإنما هو يقطع العين ويكسر السن. فرآه يحذف مرة ثانية قال أقول قلت قال رسول الله وتحذف أنا لا أكلمك كذا وكذا يعني نذر لا يكلمه كذا وكذا من الأيام. قال رحمه الله حدثني داود بن أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كمس في هذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو داود سليمان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس بن الحسن بهذا الإسناد يعني والمتن هو نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قتادة عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخذف قال ابن جعفر في حديث قال انه لا ينكو العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويقفى العين وقال ابن مهدي انه لا تنكو العدو ولم يذكر تبقى العين. الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن عقبة بن صهبان قال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف الحصات بين إصبعيه وتقل ذاته نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلف وقال لا ينكو العدو ولا يقتل الصيد لا يقتل صيدا ولا ينكى عدو وإنما يفقع العين ويكسر السن. عيبه أنه يكسر السن ويفقع العين نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل كذب فقال قال فناه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن تقوى العين. قال فعاد وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تحذف قال لا أكلمك أبدا. كل إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معين بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال حدثنا أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يحذف فنهاه قال لا تحذف فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف هذا اللي بين الأصبعين حصاد بين الأصبعين نهى عن الخذف فبعدما قال له الرسول حذف فقال أقول لك أن الرسول نهى عن الخذف وتحذف لا أكلمك أبدا لأن هجره والهجر هذا عقاب نعوذ بالله الهجر عقاب ما يكلمه ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام معناه أنه عقاب عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الهجر عقاب للثلاثة الذين خلفوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب قال بهذا الاسناد نحوه بهذا الاسناد يعني والمتن هو. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد الحزه عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال بنتان عبدتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شمرته وليرح ذبيحته. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذا خالد بن عبد الله الحذا قال حدثنا أبو قلابة الجرمي أبو قلابة الجرمي قال عن أبي الأشعث عن أبي الأشعث قال عن شداد بن أوس عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفظته ثنتان من قبل أحسن ذبحك الإنسان أبغى تذبح لي أحسن ذبحك الإنسان أولا أضجعه الواحد يمسك رجليه من هناك وأنت تمسك رأسه ثم اقطع الرأس أولا الرأس اقطعه من الرقبة من فوق ما هو من تحت من فوق هو هنا هو اقطع الرأس مع الهواء هنا واتركه حتى يموت إذا مات حينئذ تسلقه مدام ما مات يتحرك لا تسلقه لا بد أن يموت تدق رجليه ما يتحرك تعلقه وتسلقه أما قبل أن يموت فلا تحركه لأنه حي فلا يجوز أن تعلقه ولا تحركه الواحد يمسك رجليه وإنت اذبح ذبحك الشريعة وهو أن تحط السكين سكين حادة تحط رجلك على رأسه ثم مع الهواء الهواء اللي بين الرقبة وبين الرأس بسرعة حتى أن الدم يسبق السكين فهذا هو الذبح الشرعي ثم أنك تعذب الطلي وتحكم من هنا وتحكم من هنا فلا يجوز حراما عليك ولا تعلقه حتى يموت لا يمكن أن تعرضه أو تزلقه أو تقطع جلده حتى يموت تدق رجوله ولا يتحرك تدق رجوله مرتين ثلاث ولا يتحرك حينئذ مات فعل ما تشاء. إذا قتلتم فأحسنوا الكتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم ولا يجوز أن تذبح طلي قدام طلي ما يجوز حرام عليك أن تذبح طلي والطلي الثاني طائع لا يجوز هذا أخذ الطلي اللي تبي تذبحه ولا أخذ الطلي الثاني المطلق واذبح هذا وإذا انتهيت من هذا جيب الثاني واذبحه أما تذبح هذا وهذا ينظر ما يجوز ممنوع. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذا بإسناد حديث ابن علي ومعنى حديثه. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بشير هشيم بن بشير ثم حول السند حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري أبو عبد الله بن عبد الرحمن الداري بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الحميد ابن عبد الحميد نعم عن منصور بن المعتمر عن منصور عن ابن المعتمر عن كل هؤلاء عن خالد الحذا بإسناده كل هؤلاء عن خالد الحذا بإسناده ومتنه نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن انس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نسبوا دجاجة يرمونها قال من قال نسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر البهائم ها قال حدثني زهير بن أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي ها قال حدثني يحيى بن أبي قال حدثنا خالد بن الحارث ها قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة كل من شعب بهذا الإسناد. كل من مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد بن أنس بن زيد بن أنس بن مالك بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع جدي أنس بن مالك أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب أيوب قال فإذا قوم قد نسبوا دجاجتين يرمونهما قال نهر قال لهما إن الرسول نهى أن يجعل الحيوان غرضا يعني تجعل دجاجة غرض ترميها أو تجعل الصور غرضا ترميه أو تجعل بس غرضا ترميه نهى الرسول عليه الصلاة باللعنة لعن الله من جعل الحيوان غرضا لعنه الرسول ونهى عنه. قال حدثني زهير بن حرب قال وحدثني يقول مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي محول السند فقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث محول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد يعني والمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل الحيوانات غرضا الصور تجعل غرض دجاجة تجعل غرض بس تجعل غرض لا يجوز هذا حرام عليك بل لعن ورد بعض الحديث لعن الله من جعل الحيوان غرضا تجعل غرض ترميه بنفسك الإنسان هذا حرام منهي عنه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان عدي سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. نقول لمسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي قال عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا يعني ترمونه حتى لو محرم الاكل لو بس لو مثلا انما الدجاج او عصفور او بس او شيء حتى المحرم الاكل يجوز أن تجعله غرضا ترميه بنبيك يعني تلهي غرضا عن ترهيب تلهي فيه لا يجوز هذا. ويجب على المسلم إذا رأى الأطفال يرمون الصور ويرمون شيئا ينهاهم ويكفهم يجب على المسلم أن ينكر المنكر وينهاهم ويكف عنهم هذا الألم يكفهم عن هذا اللعب الذي هو تعذيب للحيوان لا يجوز هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة بهذا الإسناد يعني والمتن أن الرسول نهى أن يجعل هذا الروح غرضا يرمى تلهو به الإنسان تجعل غرضا لك يعني ترميك اجعل أترجة اجعل برتقانة اجعل لوح مثلا اجعل غرضا. أما الحيوانات ممنوع حيوانات بكاملها حتى ما لا يؤكل لحمه حرام أن ينكع الغرض لأنه تعذيب للحيوان وتعذب أنت فيه. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فرخ أبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو أمان نبي بشرنا سعيد بن جبير قال مر بن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نسبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بنفر ينصبون ناصبين دجاج يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال من فعل هذا؟ لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من جعل شيئا غرضا، شيئا في روح جعله غرضا، لعن الرسول من رمى شيئا فيه روح. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن أبي قال حدثنا شيء قال أخبرنا أبو بشر سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نسبوا طيرهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطية من نملهم، فلما رأى ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نسبوا طيرا يضربونه بالنبل وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبل، جعلوا لصاحب الطير الطير الإنسان المأكل، قالوا كل نبلة لك فيها قرش، كل نبلة نضربها لك فيها قرش، قالوا صاحب الطير قروش يعطونه إياها، ونصبوه صاروا يرمونه، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من رمى صاحب الروح، من جعل صاحب روح غرضا، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من جعل صاحب الروح غرضا، حتى لو لم يؤكل لحمه. المهم انه صاحب روح ما يمكن تجعله غرض الانسان. قال رحمه الله حدثني محمد بن عاد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال حدثنا عبد بن ميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أنا بالزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل شيء من الدواب بالصبر. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام جابر يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني بالقوة قهر كله قهر، لا يجوز أن يقتل شيء من الدواب صبرا، لا يكون غرض ولا غيره، ما يقتل صبرا. كتاب الأضاحي هنا من كتاب الصيد نقرأ شوي حديثين بها. قال رحمه الله كتاب الأضاحي حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قيثم عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي يغز بها قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبى عدية قبل أن يصلى ونصلي فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. الإمام مسلم رحمه الله باب الأضاحي، انتهينا من الصيد وجينا الأضاحي. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس ثم حول السند وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب الناس صلى وخطب يقول فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فخطب الناس فإذا هو يرى لحم أضاحي فقال قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته قال لحم أضاحي قد فرغ وذبح قبل أن يفرغ من صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام من كان ذبح ضحيته قبل أن يصلى فليذبح مكانه أخرى. من كان ذبح ضحيته قبل أن يصلي الأضحى فليذبح مكانها لأنها صدقة ما هي أضحية. صدقة تصير لأنك تقدمت الصلاة. فمن تقدم الصلاة ذبح قبل الصلاة فهي صدقة ليس ضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. فليذبح بسم الله. من كان ذبح بعد صلاة العيد فليذبح بسم الله. ومن ذبح قبله فهي صدقة ليست أضحية. فليذبح مكانها أخرى. قال يا رسول الله عندي أحسن منها. قال اذبح ولن تجزي عنك عن غيري. فعندي جذعة أخرى أحسن من اللي ذبح. قال اذبحها ولن تجزي عن أحد من غيري. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جند بن عبد عن جند بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جند بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم فلما قضى صلاته نظر إلى طعام قد يبرد فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى فإنها لا تجزيه. ومن ذبح بعد الصلاة فليأكل بسم الله. الذبح بعد الصلاة وأما قبل الصلاة فلا تجزيه بل هي صدقة من الصدقات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر بن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة قالوا عن الأسود بن قيس قال بهذا الإسناد مثله. قال وقال على اسم الله قال إنه من ذبح قبل العيد فهي صدقة وصدقة من الصدقات ليست أضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فليأكل بسم الله يعني ضحية. خلاص اللي بعد الصلاة ضحية واللي قبل الصلاة صدقة من الصدقات ما تبقى ضحية فليذبح مكانها أخرى. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع جندب البجلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الأضحى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا جندب البجلي قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى يخطب على المنبر يقول من كان ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها إنها صدقة من الصدقات. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على